أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، الكثير من الذين لا يفهمون ديننا يتساءلون أو يسألون أو يحرجون أبناءنا في سواء في الجامعات في أوروبا والغرب، أو عندما يلتقي علماني متفلسف أو متعالم متخلف ويحاول أن يحرج أبناءنا وبناتنا في قضية. إذا كان الله رحيما لماذا خلق الألم حيث الناس تتألم وتمرض؟ أين الرحمة هنا؟ أولا بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا لا تسير وفق مرادك أنت. يعني أظن في سنة 1835 كان في عالم بيولوجي أوروبي خد على أستراليا 12 أرنب وأطلقهم في أستراليا، بعد مدة كثرت الأرانب بدرجة أكلت الأخضر واليابس وأصبحت أستراليا قاحلة. وبعدين العلماء ماذا يصنعون؟ بدأوا يضعوا للأرانب سما معينا عمل مشاكل في البيئة، فوضعوا لهم شيء معين بحيث قضوا على الأرانب، فظهرت سبحان الله الخضرة مرة أخرى. ولكن ظهرت، يعني أنت تلعب في الكون، لا تمد، اترك الكون كما هو. ظهر الفساد في البر والبحر، في البر كي لا يكون برا وفي البحر كي لا يكون بحرا. نذكركم بقصة ماو، ماو تسي تونغ اللي هو مؤسس الصين الحديثة سنة 57 أظن، كان طائر الدوري، طائر زي العصفور الصغير، ملايين الطيور تأكل محصول القمح والأرز الصيني، فأراد ماو أن يتخلص زي ما عندهم حابوا يتخلصوا من الجنس البشري. قال الأسرة تجيب واحد بس، طلع الولد لا له عمة ولا خالة ولا عم ولا خال، فيطلع عنده توحد. والصينيين لما ألغوا القانون رجعوه تاني، الناس نفسها خلاص ألفت الولد الواحد أو البنت الواحد، حاجة عجب. فماذا صنع ماو تسي تونغ؟ قال الشعب الصيني اطلعوا الكام مليون دول مع كل واحد صفيحة ومطرقة من قبل شروق الشمس إلى غروبها، وظلوا يطرقون في كل الأرض حتى العصافير لم تستطع أن تهبط على الأرض، وأصيبت بضربات قلب وماتت نفقت ملايين العصافير. ما في الشهر هجمت أسراب الجراد على القمح والأرز وأنهت الأخضر واليابس أكثر من العصافير. فدعوا الطبيعة تتعامل مع نفسها. واحد يقول لك طب كيف رحيم وسايب الولد مولود كفيف والتاني مولود مشلول وابويا جاله مرض الكانسر او غيره؟ قول لي يا ولدي لو دخلت الى مستشفى ماذا ترى؟ هتلاقي في استقبال موظفات وموظفين يستقبلوك بادب، ده على فرض يعني من الواجب يكون، يعني وبالذات لو كانت مستشفى خاصه، لكن ربما المستشفى العام يمكن يستقبلوك بادب برضه، بس كل واحد له ادب يعني. ف بيوقع لك الكشف وبيكتبوا لك، وبعدين في يقول لك اعمل اشعه في الدور الرابع واعمل لنا مش عارف تحليل في الدور الثالث واعمل. وبعدين دخلت على غرفه العمليات، ها لك ما ترى، الاطباء بالكمامات والممرضات والادوات ولا ادوات الجزاره، لا لا لا لا، ما هذا الشر؟ لا، هذا الشر ليمنع الشر. اللي انت شايفه شر، شايف آلة حادة وشايف واحد بتقطع رجله، واحد بتشل ايده، واحد بتغير قلبه، واحد بيغير مش عارف كبد، وتقول لا لا لا لا، هذا توازن كون. فليس معنى هذا ان هذه المستشفى فيها الشر وفيها ذبح وفيها عمليات، بس فيها يعني امور اخرى. فالتوازن ده موجود داخل المستشفى، اذا كان هذا الكلام عن المستشفى فما بالك بالكون. فالله عز وجل لم يخلق الشر او لم يوجد الشر، ولكن اوجده يعني لاختبار يعني صبر الانسان وصبره على الابتلاء. لان الدنيا لو سارت، لو تشوف ولو بسط الله الرزق لعباده اللي بغوا في الارض، بشار بن بورد كان كفيف، كان ماذا يصنع؟ كان يعاكس الحريم حوالين الكعبة وهو اعمى، يقول يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين احيانا. بالله عليك ده بيعكس بودنه، امال لو كان له عينين كان عمل ايه؟ كان خرب الدنيا. فربنا بيعمل الابتلاءات دي لضبط الحياة، يعني حياة تنضبط. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل الناس سواسية، كل الناس، يعني هذا الذي سلب منها عيني، سلب منه عيني، عنده بصيرة يعني يحسده عليها المبصرون. وبعدين يوم القيامة أعلن ثمر في الجنة أن يرى وجه الله بكرة وعشية، لأنه يعوض عن حبيبتيه أنه أخذ عينيه، وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى أوجد هذا الابتلاء وهذه الاختبارات لصناعة هذا التوازن في الكون، حتى لا يطغى الإنسان، لأن الإنسان عندما يطغى ويستغني والعياذ بالله بماله أو جاهه تضيع الدنيا وتضيع معانيه. هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.